أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد أن استعرضنا في الدرس الماضي وبإيجاز كيفية الوصول إلى الفقرة الأخيرة من فقرات المجلس الحسيني، وأعطينا أكثر من نموذج، وقلنا عندما تصور للمتلقي والمستمع مجلسك وزبدة المخاض في ثلاث نقاط، أوجزتها نقطتين ثلاثة، خلاصة البحث، ثم نقلت هذا الموضوع إلى ساحة الطف. عند ذلك تبدأ بقراءة نص من نصوص المصارع، أو تبدأ بأبيات تشرح تلك الحالة وتلك الفاجعة، تقرأها أول أبيات بيتين ثلاثة أربعة، تقرأها بطريقة الدرج إلقاء عادي، وترفع وتيرة صوتك قليلا قليلا، وما إن تصل إلى بيت فيه فجعة وفيه مصيبة حتى وتنفجر بالبكاء والنحيب ويتفاعل معك الحضور الكريم. طبعا انتقالك من الدرج كما في المقدمة، بعد الدرج شنو قرينا؟ قرينا مثكل، كذلك بعد الدرج هنا تقرأ المثكل، فإنه أشجى الأطوار التي توصل صوت المصيبة والحزن إلى القلوب. آخر بيتين من هذه الأبيات اللي جبتها شاهد وقفلت فيها المجلس تقرأها بطريقة التخميس، لكي تدخل من التخميس إلى رحاب الشعر الشعبي أو الشعر النبطي كما يقال، وحسب الأوزان المتعارف عليها والتي أدينا قسما منها في الشطر الأول من هذه الدورة، وسنؤدي شطرا آخر منها، يعني بعض الأوزان اللي ما طرقناها من مسجل بدفترة كم طور تعلمنا عليهن من أوزان الشعر الشعبي شيخنا؟ إيش قد كم طور تعلمنا عليهن؟ 14 يعني بعد باقينا بقدهن تقريبا وشوية أكثر، خمستاعش طور. إيه إذن باقي عندنا حوالي بقد هالمقدار من أوزان الشعر الشعبي التي نجد أمثلة من هذه الأوزان في رثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في دواوين الشعراء، راح نأديها كل واحدة ونقول هذا الوزن يقرأ بالطور الكذائي ويمكن قراءته بالطور الكذائي. راح ننطيك أكثر من مفتاح لكل وزن من أوزان الشعر الشعبي. وشاهدتم بأن الخطيب بإمكانه أن يقرأ كل أوزان الشعر الشعبي، كل أوزان الشعر الشعبي إذا كانت مجالسه في بلاد هجر، في الأحساء، في القطيف، في البحرين، في الكويت، في عمان، بإمكانه أن يقرأها على الطريقة الجمرية أو الطريقة الفائزية زين القطيفية، لأنه هذه الطريقة في تلك البلاد أحب الطرق إلى نفوس أهلها. أما في العراق فبإمكانك أن تقرأ الأبوذية، واللي هي وزن شعري واحد في كل العراق من شماله إلى جنوبه، ولكن بإمكانك أن تقرأه في طويريج بالطور الطويرجاوي وتقرأ بالشطرة الشطراوي وتقرأ بالحي بالحياوي وتقرأ عند الصبة بالصبوي وتقرأ بالبصرة بالبصراوي لاحظ شلون وتقرأ عند أبو منصور بالمنصوري وتقرأ عند أبو غافل بالغافلي وتقرأ عند أبو محمد بالمحمداوي وهكذا دواليك. ففي كل قرية أنت تصل إليها المفروض تظهر براعتك في قراءة الأبوذية بطور أهل ذلك الحي، لأنهم سيندمجوا معك ويؤدوا تلك الأبوذية. يعني بس تعطيهم رأس الأبوذية هم يساعدوك يكملون عنك الباقي. أما اليوم طبعا لحد الآن اللي امتحناهم وفحصنا محاضراتهم وجربنا، طبعا المحاضرة هكذا على الورق جسد ميت اللي يحط لها الروح منه كاتب هذه المحاضرة عندما يلقيها على منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإحنا الآن الريط طبعا بالأمس الأستاذ أبو إبراهيم قرأ قصيدة المقدمة بأجمل شكل، هو الآن ما جايب لنا المحاضرة مالته، ولكن راح نستمع من عنده إلى محاضرته ونشوف كيفية أداء لهذه المحاضرة. هل راح يعيشنا جو المحاضرة، يعيشنا جو الكلمات اللي راح تلفظ بها؟ يعني الكلمات راح توصل حية مؤثرة في الناس أم لا؟ وعلى ضوئه نعطيك علامة النجاح أو غيرها. تفضل صلوا على محمد وآل محمد. لا لا خلصت القصيدة من إنا لله وإنا إليه راجعون تبلش، لأن القصيدة لا شك أنك أخذت علامة كاملة في أدائها، كنت موفق لأنك استثمرت طاقتك الصوتية المحدودة بشكل دقيق حسب القواعد ولم تخرج عن القواعد. أحيانا خطيب عنده صوت ضخم جدا ولكن ما يلتزم بالقواعد، يظل يصعد ينزل بكيفه يخربط، يصبح مجلسه ليس فيه روح أبدا، يفشل المجلس ماله. أحيانا الخطيب إمكانيته الصوتية محدودة، إما هو بذاك اليوم مريض أو عنده شحطة أو هو صوته ضعيف، ها، لكن متقن للأطوار ومتحكم بصوته يؤدي بشكل قانوني وفق القاعدة وبانسيابية، يأخذ بمجامع القلوب، يستحق من عندك أن تعطيه 100% من علامة الأداء. فبالأمس الأستاذ أبو إبراهيم أدى بشكل رائع جدا، وما تتوقعون يعني خلال أقل من شهر يتعاطف مع قواعد أداء هذه الأوزان الشعرية بالطرائق المتعددة. يعني قصيدة نعي من يتنقل فيها خلال 5 أطوار وواحدة مش متشابهة مع الأخرى، يشتبه فيها جل الخطباء، يعني بين القزويني والتخميس الكثير من عندنا اشتبه، أحيانا يقرأ تخميس بمكان القزويني، أحيانا يقرأ قزويني بمكان التخميس، زين، أحيانا الدرج ماله يصبح مثكل أو المثكل ماله يصبح درج. فهو أدى كل الأطوار بشكل صحيح ومحافظ على طبقة صوته، لا نشز لا شحرج لا شحط ولا شرب ماء وما قح أبدا، علما هو مدخن. ونقسم عليه بحق منبر الحسين عليه السلام اللي ارتقى الآن أن يقلع عن التدخين ويعاهد نفسه ويعاهد الله ومن صمم على خدمة منبره أن يقلع عن التدخين حفاظا على صحته وتطمينا لجمهور المنابر الحسينية بخطيب واعد له أداء مميز. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. منذ بدء مسيرة الإنسان في هذه الحياة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هنالك صراع دائم مستمر بين الحق والباطل، وهذه سنة لم تخرج عنها حياة البشر. يعني القرآن الكريم فيه أمثلة متعددة وشواهد كثيرة على هذا المعنى، ولكل من جبهتي الحق أو الضلال خط ومنهج وأشخاص. آدم وإبليس هذا مثال في القرآن الكريم، موسى وفرعون، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومشركو العرب الجاهليون، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومعاوية ابن أبي سفيان، الحسين روحي له الفداء ويزيد. هذا صراع استمر ويستمر إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك يجب علينا دائما أن نحدد موقفنا من هذا الصراع، فهل نحن مع منهج الحق أم نحن مع منهج الضلال؟ لأن هذا التحديد في هذه المرحلة من حياتنا هو الذي يحدد لنا مصيرنا يوم القيامة. لكن يجب الالتفات إلى قضية هامة وأساسية، بأن هذا الصراع دائما يأخذ أحد شكلين. الشكل الأول هو شكل العنف أو الاعتداء المادي أو الاعتداء المسلح أو الدموي إن صح التعبير، وشكل آخر هو الشكل الإعلامي والحالة الإعلامية التي تحاول أن تعاضد العنف لتشوه معالم الحقيقة. فمثلا على سبيل المثال، في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من كل الاعتداء والإيذاء الذي كان يتعرض إليه الرسول من التعذيب أو إلقاء الحجارة عليه أو الشتم أو السب، أيضا كانوا يحاولون التشويش بحالة إعلامية أنه هذا ساحر ومجنون. في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة عندما استشهد في المحراب، في محراب مسجد الكوفة، وجاء خبره إلى الشام، وفي الشام كان هنالك دعاية إعلامية مشوشة مسيطرة من قبل معاوية بن أبي سفيان، وصل الخبر إلى الشام بأنه استشهد أمير المؤمنين وأنه قتل في المحراب، فكان من أحد ردود الأفعال أن يأتي شخص ويقول: عجيب، أو كان علي يصلي؟ إذن هذا حالة من التشويش الإعلامي. في قضية كربلاء، في قضية عاشوراء، عندما وقفت، وهذا نموذج من النماذج، عندما وقفت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها في محضر ابن زياد، فقال لها ذلك اللعين: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. يعني هو يحاول أن يتزيى بزي الإنسان المؤمن الذي يتحدث بلسان الهدى للتشويش على الحقائق. فما كان من مولاتنا زينب سلام الله عليها إلا أن كشفت هذا الزي وهذا التزوير وهذا التحريف، فقالت: وإنما يفتضح الفاسق والفاجر وهو غيرنا يا عدو الله، أعادته إلى النقطة التي ابتدأ منها. هو أراد أن يربط كلامه بلسان المؤمن الذي يحمد الله، فأرته مولاتنا زينب حقيقته وجوهره بأنه عدو الله. لذلك هذه الحالة من التشويش هي حالة ملازمة لهذا الصراع بين الحق والباطل. ونحن إلى يومنا هذا نتعرض إلى هذه الحالات من التشكيك الذي يحاولون من خلاله أن يبثون بعض الأفكار التي قد تؤثر على علاقتنا بهؤلاء الطيبين الطاهرين الذين هم يمثلون منهج الحق وكلمة الله وإرادة الله. لذلك أحيانا تطرح بعض التساؤلات وتطرح بعض الأفكار بأنه أنتم لماذا تتمسكون بأهل البيت بآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا تركزون على هؤلاء دون غيرهم؟ وكأنهم يريدون أن يظهروا حالة من أننا نهمش دور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تقيمون مجالس لإحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم، تنقلون الروايات قال الإمام وقال الإمام، وكأن المسألة هكذا يريدون إظهارها بأنها تهميش لأصل الرسالة وأصل الهدى وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن مع إنكارنا لهذه الشبهة إلا أننا نؤكد بأن هذه القضية هي ليست تهميش لدور الرسول، وإنما هو تأكيد لدور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حتى تتضح هذه الفكرة بالأذهان أو في الأذهان، يجب علينا أن نعالج هذه المسألة من خلال أمرين. الأمر الأول هو البعد الذي يجعلنا نتمسك بهؤلاء، والأمر الثاني هو الأسس التي تجعلنا نرتكز على هؤلاء الذين هم منهج الحق والأدلاء إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نقف وقف التأمل ابتداء. في وقفة التأمل هذه دعونا ننظر إلى هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي جعله الله خليفة في هذه الأرض وكرمه وسخر له كل شيء كما تعبر الآيات الكريمة في أكثر من مكان وفي أكثر من معنى في القرآن الكريم. هذا الإنسان دعونا نتأمل في حالات تطوره ونشأته، ومن خلال ما نلاحظه تحديداً ومما لا يتطرق إليه الشك أو التأويل أو التفكير. فالإنسان في أول مرحلة يبدأ بها مسيرته في هذا العالم هي مرحلة الجنينية، يعني مرحلة عندما يكون الإنسان هذا المخلوق يبتدئ في مرحلة الجنين في رحم أمه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الطفولة النشأة الأولى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التكليف ويمارس في هذه المرحلة دوره في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يتجه إلى المصير الذي لا بد لكل إنسان أن يلقاه. في مرحلته الأولى في مرحلة الجنينية، هذه المرحلة يتكفل بها الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يكونه ويشكله ويصوره في أحسن صورة وأحسن شكل، ويلقي فيه الروح وتبتدئ مسيرة الحياة فيه. ثم بعد ولادته ينتقل إلى مرحلة النشأة والتربية والعناية، ويتكفل بها الأبوان الأب والأم. لذلك هذه أهم مرحلة في حياة الإنسان، ففيها تتحدد المناهج والطرق التي من خلالها سيسير هذا الإنسان. لذلك بتعبير الروايات الإنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وإلا فهذا المولود يولد على فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التكليف ويمارس دوره في هذه الحياة منطلقا من الأسس التي نشأ وتربى عليها، وحين يمارس دوره وتكليفه يحدد مصيره، إما إلى نعيم مقيم وإما إلى جحيم والعياذ بالله. فبعد حياة الإنسان في هذه المرحلة هي التربية التي يتولاها الأب والأم، كذلك الأمة تنشأ بهذا الشكل. ولكي نسلط الأضواء على هذه القضية دعونا نقف عند خير أمة أخرجت للناس التي حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى، وهي أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مرحلة الجنينية التي مرت بها هذه الأمة هي مرحلة البشارة التي بشر بها الأنبياء جميعهم بالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي وردت هذه البشارة في التوراة والإنجيل، وكان الأنبياء يؤكدون ويسلطون الأضواء على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ الحبيب المصطفى مسيرته في هذه الأمة، وبدأ الحبيب المصطفى يربي هذه الأمة خطوة بخطوة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لينشر التعاليم ويؤدي هذه الرسالة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، إلى أن وصلت هذه الأمة إلى مرحلة مفصلية وهي غدير خم، حيث حدد التكليف والدور لهذه الأمة لتسير من بعده. حينما قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأدر الحق معه كيفما دار. لذلك تولى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أمير المؤمنين تربية هذه الأمة. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فهذا البعد الحقيقي في مسألة تركيزنا على قضية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من أننا يجب أن نتمسك بالأسس التي بدأت من خلاله التربية. لكن الأسس والأدلة التي تؤيد هذا التمسك وتساير معنا هذا الطريق الذي يجب أن نسير معه هو أربعة قضايا أساسية يجب الالتفات إليها. أولا، تمسكنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نابع من خلال الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول في حياته وقبل ارتحاله إلى الرفيق الأعلى كان يوصي بهؤلاء، لأنه يعلم بأن هداية الأمة من خلالهم. لذلك في أكثر من موقع كان يعطي لكل واحد من أهل بيته دورا وأهمية. فاطمة مني، بضعة مني، يؤذيها ما يؤذيني، إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، حتى في لحظاته الأخيرة كما ينقل العامة والخاصة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا، حتى يردا علي الحوض، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فالسؤال لا يوجه إلى من تمسك بالوصية، بل يوجه السؤال إلى من ترك هذه الوصية بعد ثبوتها. القضية الثانية والأساس الثاني لهذا التمسك هو مظلومية هؤلاء الطيبين الطاهرين الذين تعرضوا لكل عنف وظلم من الطغاة والعتاة والحكام، وأولئك الذين لم يألوا جهدا ولم يتركوا سببا من سبب العنف والطغيان إلا ومارسوه على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك دأب الموالون على كشف هذه الحقائق لبيان المنهج الصحيح. وفي كل زمان وفي كل مرحلة تاريخية ينطلق لسان ليفصح عن هذه الحقيقة. وأضرب لكم مثال من التاريخ، مثلا أبو فراس الحمداني، وهذا شاعر من الشعراء الذي سخر شعره لقضية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أكثر من جانب من هذه الجوانب. عندما اشتد في بغداد البث الإعلامي للتعتيم على فضائل الأئمة وفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والمبالغة والغلو في فضائل بني العباس، دخل إلى بغداد وتحدى الخليفة في عقر داره في قصيدة، وكما تنقل الرواية بأنه اصطحب 500 مقاتل وقد جهزوا سيوفهم، ودخل إلى بغداد وأنشد قصيدته وهي كلمة حق في مقابل سلطان جائر: الدين مخترم والحق مهتضم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم صوم الرعاة ولا شاة ولا نعم، إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم، وعزمة لا ينام الدهر صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم، يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة أما للدين منتقم، بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم، لا يضغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وإن رغموا، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم، وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم، ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. نصلي على محمد وآل محمد. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم، يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم، منكم علية أم منهم، وهذه راقصة كانت في بلاط بني العباس، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا لأنهم للورى كهف ومعتصم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا لسان كشف عن هذه المظلومية، فكيف لا نتمسك بهؤلاء؟ ولماذا نترك الكشف عن هذه الحقائق عن هؤلاء الطيبين الطاهرين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى أدلاء عليه وهداة لخلقه؟ الأساس الثالث هو الأعلمية. الأعلمية هي التي تفرض علينا في منطق البداهة والتسليم والعقل أن نلجأ إليها. وكم من آية وآية وردت في القرآن الكريم تشير إلى هؤلاء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لا يعلمه إلا الله والراسخون لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن. إذن أكثر من موقف وأكثر من شاهد وأكثر من دليل يلجئنا إلى أن نتمسك بالأعلم ونرجع إلى الأعلم. وهل يستقيم عند عاقل أن يترك الطريق الصحيح ويلجأ إلى الجهل؟ فهذا مما دعانا إلى التمسك بهؤلاء باعتراف الخصوم، باعتراف الخصوم بأنهم هم الأعلم وهم الأرشد. القضية الرابعة والأساس الرابع أن تمسكنا بأهل البيت نابع من واجب أداء أجر الرسالة التي حددها الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كان أجر كل نبي على رسالته من الله سبحانه وتعالى، وكان أجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال مودة قرباه صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا هذا التمسك ليس نابعا من فراغ، وهذه التشكيكات مهما حاولت أن تنال من هذه القضية، هذا فيما يتعلق بقضية أهل البيت بشكل موسع. فما هو الموقف عندما نتحدث عن قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه القضية الأهم والأبرز، وهي القضية فعلا التي حمت وحصنت وحفظت خط الرسالة. لذلك انهالت التشكيكات على هذه القضية أكثر من غيرها. لذلك تجد بعضا يروج لبعض القضايا، فمثلا يقول: هل نبكي على جسد مقطع أم نبكي على دين مضيع؟ يعني هل الأولى أن نبكي على هذه المأساة وهذه الفاجعة، أم أنه دعونا نرتقي لنبكي على الهدف والمبدأ والدين والكلمة الحق التي خرج من أجلها الإمام الحسين؟ قضية أخرى أنه ألم يلقي الإمام الحسين بنفسه إلى التهلكة؟ وكأن القضية تصور على أنها مجرد حسابات عددية، 73 يقفون في مقابل آلاف مؤلفة. فهذه القضية من حيث الحساب العددي هي قضية خاسرة بالمطلق. فإذا كيف يرمي الإمام الحسين بنفسه وبأهله وبولده وبأصحابه إلى هذه المعادلة الخاسرة؟ أيضا قد تروج قضية بأنه لماذا لم يجري الإمام الحسين روحي له الفداء نوع صلح أو مهادنة مع يزيد، وكان بالإمكان أن يجنب الأمة هذه الدماء وهذه الويلات؟ ثم أنتم الذين تحملون راية الحسين تطلقون شعارا يقول يا لثارات الحسين، ممن تريدون أن تنتقموا؟ أصحاب القضية مضوا، فممن تنتقموا؟ هل هم موجودون حتى تنتقموا منهم إن صح هذا الانتقام أصلا؟ فإذا قضايا تطرح، لكن بشيء من التوضيح نعرج على واحدة. بالنسبة إلى البكاء على الحسين أو على الهدف الذي خرج من أجله الحسين، عندما نقف عند قضية البكاء ابتداء يجب أن نعلم بأن بكاءنا على الحسين اتباع لسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول هو أول من بكى على الحسين. فإذا لم نأتي ببدعة حين بكينا على الحسين صلى الله عليه، لم نأتي ببدعة أو بخرق أو هكذا نريد أن نظهر عواطف ليس لها توجيه ولا فائدة منها، إنما تطبيق وأجر وثواب على هذا التطبيق للسنة النبوية الشريفة. ثانيا، لا يوجد فرق بين المبدأ وبين الشخص، لا نفرق بين المبدأ وبين الشخص، لأن المبادئ القيمة العالية لا يحملها إلا أشخاص بهذا المستوى، ولا يستطيع أن يؤدي قيما ومبادئا عالية إلا أشخاص قيمون عالون. لذلك لماذا نفرق بين الحسين وبين الدين الذي والهدف الذي خرج من أجله الحسين؟ الإسلام والحسين شيء واحد، الإسلام والحسين توأمان لا يمكن الفصل بينهما، فمن يقول نريد أن نبكي على الحسين من خلال الفاجعة والمأساة وحدها فهذا نصف الحقيقة، ومن أراد أن يقول بأننا يجب أن نبكي على الدين والهدف فهذا نصف الحقيقة، وأما الحقيقة كاملة فأن نجمع هذين الأمرين أو هاتين المسألتين. لذلك في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على آلهما، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إقامة الصلاة يعني إقامة الدين، يعني الهدف، يعني المبدأ، يعني القضية والأجر على هذه القضية، والأمر الطبيعي أن ينال هؤلاء الأشخاص نوعا من التقدير والاحترام بأن تهوي القلوب إليهم. لذلك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فلا فصل بين الشخص وبين المبدأ. أما قضية التهلكة فمن أراد أن ينظر إلى هذه القضية من حيث أنها حساب عددي فالقرآن ينقض هذا المبدأ، لأنه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 2000، فإذا القضية ليست عدد، وإنما التهلكة الحقيقية هي كل خروج ليس في سبيل الله. ولذلك المثال الوحيد الوارد في القرآن الكريم عن التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكل ما خرج عن سبيل الله كان إلقاء بالنفس إلى التهلكة. والنفقة لا تتعلق فقط بالمال، النفقة بالمال والنفقة بالعلم والنفقة بالنفس والتضحية. فمثلا الذي ينفق ماله تبذيرا وإسرافا أو تقتيرا في كلا الأمرين ويلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يكون هذا في سبيل الله، والذي يلقي بعلمه إلى أناس لا يقدرون هذا العلم إلى أناس جهلاء هو يلقي بنفسه إلى التهلكة، والذي يكتم علمه عن المستحقين يلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك أولئك الذين يقتلون أنفسهم دون هدف محدد، دون أن يكون في خط الله وفي نصرة الله، فهؤلاء يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. أما الحسين من لحظة خروجه في كل حياته في كل موقفه كان في سبيل الله وفي كلمة الله. لذلك الكلام الأول الذي أصدره الإمام الحسين إلى الأمة تحدث فيه عن هذه القضية، والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالحق أحق أن يتبع، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم الفاسقين. إذن واضح بأن خروج الحسين ومواقف الحسين كانت في سبيل الله، لذلك ليس في الأمر تهلكة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه، يعني تضحية وفداء في سبيل الله. فكذبت تلك الأفواه وكسرت تلك الأقلام التي تحاول أن تروج إلى مثل هذه القضايا وهذه التشكيكات. أما الذين يقولون بأن الإمام الحسن استطاع أن يجنب الأمة ويلات الدماء والسيوف وما شابه، وأن الإمام الحسين ألقى بالأمة إلى بحر من الدماء، فهذا كلام مردود على قائله. لأنه عندنا قاعدة تريحنا وتبعث في قلوبنا الطمأنينة، قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مجال للبحث فيها: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. نقوم مع إمامنا الذي قام ونقعد مع إمامنا الذي قعد. لكن لإزالة اللبس عن هذه الأفكار وهذه القضايا، دعونا نقف عند الظروف الموضوعية التي أحاطت بالإمام الحسن والظروف الموضوعية التي أحاطت بالإمام الحسين. الإمام الحسن كان في مواجهة طاغية داهية خبيث يتزيى بزي الإسلام ويتحدث بلسان الهدى، وهو أبعد ما يكون عن هذا المعنى وهذا الكلام عن خط الهدى وخط الحق. لذلك كان موقف الإمام الحسن ينطلق من فكرة أنني أريد أن أظهر للناس خباثة هذا الرجل من خلال اتفاق أجريه معه. هذا طبعا بغض النظر عن باقي القضايا، إنما أركز على القضية الجوهرية. الاتفاق الذي يبرمه الإمام الحسن مع معاوية سيظهر لأعيان الناس من هو الذي ترك ونقض ولم يلتزم بما تعاهد عليه. لذلك أجرى الإمام الحسن هذا الاتفاق، فما كان من معاوية إلا أن نقض هذا العهد وخرقه وقال: صلح الحسن تحت قدمي هاتين. هذا الموقف. لذلك كان موقف الإمام الحسن روحي له الفداء هو كشف لمعاوية أولا وتمهيد للحسين ثانيا، لأن معاوية عين بعد أن خرق هذا الصلح عين ابنه يزيد على الرغم من الأنوف، هكذا أريد عليكم يزيد أميرا. في الظروف الموضوعية التي أحاطت بالإمام الحسين روحي له الفداء كانت القضية مختلفة، لأن يزيد كان متجاهرا بالفسق والفجور. أساسا يزيد كان منكرا لأصل العقيدة ولأصل الرسالة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، بل على العكس تماما، كان يزيد يتغنى بالفجور والفسوق. لذلك كان يقول ببعض ما يروى عنه: دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على حانة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للأولى شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا كلام يعني مرفوض. لذلك كان موقف الإمام الحسين روحي له فداء مثلي لا يبايع مثله. فإذا من استطاع أن يقف على هذه الحقائق يستطيع أن يميز بين موقف الإمام الحسن وموقف الإمام الحسين من حيث الظروف، وإلا فالموقفان موقف واحد، لأنه لو كان الإمام الحسين في ظروف الإمام الحسن لفعل ما فعله الإمام الحسن، ولو كان الإمام الحسن في موقف الإمام الحسين لفعل ما فعله الإمام الحسين روحي له الفداء. أما بالنسبة إلى ما يطرح بأنه أنتم الذين تتمسكون بالحسين وتحيون شعائر الحسين، تنطلقون من شعار يا لثارات الحسين، ولكن هذا الشعار لم نأتي فيه ببدعة، هذا شعار في القرآن الكريم. بأي معنى؟ أولا، الخط الذي سار فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو خط الحق وهو خط الله، وهذا الخط استضعف في الأرض، هذا الخط استضعف في الأرض. لذلك بتعبير القرآن الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هؤلاء الذين ساروا على منهج الحق كانوا مستضعفين. هارون أيضا: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وهارون هذه الأمة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه استضعف في هذه الأمة. وهذا لا يعني كلمة استضعاف لا تعني أنها ذل، وإنما هي محاولة الطغيان أن يفرض سيطرته، وحاشا أن يفرض سيطرته، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليجتث أصل الظلم، ويأتي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه ليكمل مسيرة الحسين باجتثاث أصل الظلم. ومن هنا جاءت الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذا هو التمسك بقضية الحق، وهذا المعنى الحقيقي لشعار يا لثارات الحسين، يا للفداء وللتضحية التي قدمهما الإمام الحسين في سبيل الله جل وعلا. ولذلك دائما وأبدا هذه الحالة الإعلامية تخبو أمام كلمة الحق، أمام سيرة محمد وآله الطيبين الطاهرين بأقوالهم وبأفعالهم وبتعاليمهم وبتمسكنا بهذا المنهج. وهذا تعبير العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها في محضر يزيد: فلله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا. روحي لها الفداء وهي تقف في هذا الموقف عند يزيد، تتحمل ما تتحمل، ما زالت تعاني من مأساة فقدها لأخيه الحسين، تعاني من هؤلاء اليتامى الذين يلوذون بها، ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الجراح وهذه المأساة ما زالت حتى اللحظة الأخيرة وهي تدافع عن الحق وتحاول أن تزيل هذه الحالة الأعلامية من الأذهان، وتترك لنا كلاما هو النور الذي يضيء لنا في يومنا هذا. أحسنت أستاذ، كثير أحسنت. لا وصلت للنهود، تتشرف دار السيدة زينب الثقافية لتعليم الخطاب الحسينية أن تضيف إلى قائمة المحامين الذين تبرعوا للدفاع عن مظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبدرجة الامتياز والشرف حضرة الأستاذ الأخ زكي النوري كمحامي دفاع عن مظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام في هذا المجلس الكريم، وهذا الأداء المميز والمجلس الرائع، وتقدم له هدية متواضعة 4 مجلدات من كتاب المنبر الحر لفضيلة العلامة الخطيب شيخ عبد الحميد مهاجر، تأييدا منها ورعبون بتكليفه بهذه المهمة الخطيرة والحساسة في الدفاع عن مظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نبارك لكم جميعا ازدياد عدد المحامين عن مظلومية أهل البيت، محامي مهم وفعال هو الأستاذ أبو إبراهيم، فلنجاحه المطرد هذا وبتفوق. صلوا على محمد وعلى محمد. تفضل أبو حمزة. تفضل. لا مقدمة لأبو حمزة لازم نسمع اليوم. ايه بس مقدمة. ايه وبحثك بكرة، بعد بكرة. ايه بكرة جمعة. يعني هم قطعنا الاداء مالتك، صار مثل الاستاذ زكي البارحة قرأ قصيدة المقدمة واليوم البحث. انت اليوم تقدم قصيدة المقدمة والسبت ان شاء الله البحث. حضرت اكثر ان شاء الله. توكل على الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير أحسنت. إلى حيث انتهى درسنا اليوم، أسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على